بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الترهيب من استبطاء الإجابة وقوله دعوت فلم يستجب لي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. يعجل يستعجل، يرى أنه لم يجب له حين دعا وقد استجاب الله عز وجل له، وربما أخر عنه الإجابة ليسمع تضرعه، وربما ادخر المجابة إلى يوم القيامة، قد أجيبت ولكن يأخذها يوم القيامة، وربما أجيبت بصرف السوء عنه بمثل ما دعا، فلا يترك الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وفي رواية لمسلم والترمذي: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يستحسر يعني ينقطع، أي يقول أي يمل ويعي فيترك الدعاء، يصيبه الإعياء والملل والتعب والانقطاع. وفي هذا الحديث أن الدعاء بإثم لا يستجاب، كمن يدعو وهو ظالم لغيره فيدعو عليه، ككثير من الناس يدعو على من خالفه في أمر ليس له فيه حق، بعض ربما حتى بعض الآباء والأمهات يدعون على أولادهم لأجل طاعتهم لله، يقول لست راضيا عنك ولا بد وأن تستجيب لي ما أمرك به من ترك الالتزام ونحو ذلك. فهذا دعاء بإثم، يدعو على من أطاع الله عز وجل. وقد قال أبو جهل فيما يظن أنه يدعو على الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كان أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء. فكان هو الأقطع للرحم في الحقيقة. فمن يدعو على المظلوم ومن يدعو بما ليس له بحق، كما يقول انصرني على من خالفني، وهو يخالفه في غير حق له، ومخالفه وصاحب الحق، وكما ذكرنا في من يدعو على من يطيع الله عز وجل أو من لا يعطي ما لا يلزمه من بعض الناس، يدعو على من تحته من ابن أو بنت لأجل عدم استجابتهم لهم فيما ليس لهم حق، فمثل هذا لا يستجاب. وكذا الدعاء بقطيعة الرحم، كمن يدعو أيضا على أهله أو على ولده ويدعو بغير حق، غير يكون مظلوما فيدعو بما يؤدي إلى القطيعة، فإن هذا لا يستجاب له. والأمر الثالث الاستعجال. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قال: يا نبي الله، وكيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. رواه أحمد واللفظ له وأبو يعلى ورواتهما محتج به في الصحيح إلا أبا هلال الراسبي، صححه الشيخ الألباني وغيره. قال: الترهيب من رفع المصلي رأسه إلى السماء وقت الدعاء وأن يدعو الإنسان وهو غافل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لا يخطفن الله أبصارهم. رواه مسلم والنسائي وغيرهما. لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء. إذن ينهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة عند الدعاء، سواء كان دعاء ثناء أو دعاء طلب، والصلاة لا تخلو من دعاء، فينهى عن رفع البصر إلى السماء في الدعاء في أي جزء من أجزائها. وهذا يقع كثيرا بعد سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، كثير من الناس يقول سمع الله لمن حمده ويرفع رأسه إلى السماء، فمثل هذا فيه وعيد شديد، يمكن أن يعاقب بخطف البصر وطمس البصر بحيث لا يعود يبصر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأوعية، قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل يا أيها الناس فاسألوه أنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. رواه أحمد بإسناد حسن. القلوب أوعية، تشبيه لها بما تمتلئ به، فالوعاء يمتلئ بالشراب والطعام، فالقلوب تمتلئ بالإيمان والعلم وهي متفاوتة فيما تتسع له، فكلما كان القلب مليئا بالعلم والإيمان كلما كان القلب أكبر وأوعى، وبعضها أوعى من بعض. يعلمهم صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس إذا سألوا الله أن يسألوه وهم موقنون بالإجابة، لا على سبيل التجربة ولا على سبيل الشك، فإن ذلك من عدم حسن الظن بالله، فإذا أحسن الظن بالله ظن أن الله يجيبه. ثم بين لهم أيضا أن الله لا يستجيب دعاء، أن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، وهذا فيه التشديد في حضور القلب، الاهتمام بحضور القلب أثناء الدعاء، أن يكون الإنسان متضرعا مستكينا لله سبحانه وتعالى، وليس أنه يردد دعاء لا يعقله ولا يفهمه ولا يحضر قلبه فيه. ونسأل الله العافية. ربما كان هذا أيضا في دعاء الثناء، ولا يدل عليه الأحاديث الواردة في أنه ينصرف المرء من صلاته وليس له إلا نصفها ثلثها ربعها إلى أن بلغ عشرها، فهذا يدل على أنه يشمل دعاء الثناء ودعاء الطلب كذلك. الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، يعني يحفظ أشياء يرددها وهو غافل عن حقيقة العبودية التي تضمنتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. قالت رواه الترمذي والحاكم، وقال مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد البصرة. قال الحافظ صالح المري: لا شك في زهده، لكن تركه أبو داود والنسائي، وهو شاهد لما قبله أو وما قبله شاهد له. إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. اللهم اغفر لنا. إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. الترهيب من دعاء الإنسان على نفسه وولده وخادمه وماله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة في صحيح. كمن يقول يعني يا رب موت، أو يا رب اتعمى، أو نحو ذلك، يدعو على نفسه كما يقع من كثير من الناس عند الغضب، يدعو على نفسه، هو لا يقصد الدعاء على نفسه في حقيقة الأمر، لكن يريد أن يبين غضبه فيخرج هذا في سورة الدعاء على نفسه، فيعاقب من الله سبحانه وتعالى أن يستجاب له وأن يتحقق ما دعا به. كما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل مريض يعود فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال فتقول طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فنعم إذن، يقول أنا حموت، فخلاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فنعم إذن، نسأل الله العافية. وكذا الذي يدعو على ولده حتى إذا حتى ولو أغضبه الولد فليدعو له بالهداية والمغفرة ونحو ذلك. وكذا الذي يدعو على الخدم وعلى الأموال، فالذي يدعو على مالي أن يدمر أو أن تحصل له حادثة أو نحو ذلك مما يبين غضبه وضيقه من شيء معين فيه، فربما يعاقب بالاستجابة له. الحديث كما ذكرنا رواه مسلم وابو داود وابن حزيمة في صحيح وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي وحسنه. هذا فيه التشديد في خطر دعاء الوالدين على الولد. الترغيب في الإكثار في إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترهيب من تركها عند ذكره صلى الله عليه وسلم كثيرا دائما، صلى الله عليه وسلم كثيرا دائما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. نحن نطلب أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة منا الدعاء، وكأننا لا نستطيع الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، فطلبنا ودعونا الله أن يحسن الثناء على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع منزلته درجته، وأن يرحمه ويغفر له ويكرمه عنده. فنحن هذا معنى قولنا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أثني عليه في الملأ الأعلى، واغفر له وارحمه وارفع درجته وأبلغه المنازل العالية. كأننا نقول نحن يا ربي لا نحسن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما ينبغي، فصل عليه أنت. لا نحسن الثناء عليه فأثني عليه أنت. يكون جزاء من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، من دعا الله له بأن يصلي عليه، أن يصلي الله عليه عشرا، أن يرحمه وأن يغفر له ويتجاوز عنه أضعاف 10 أضعاف ما فعل. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيح. وفي بعض ألفاظ الترمذي من صلى علي مرة واحدة كتب الله له بها 10 حسنات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه 10. وفي رواية من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عنه بها 10 سيئات، ورفعه بها 10 درجات. رواه أحمد والنسائي ولفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عنه 10 خطيئات. رواه الطبراني في الصغير والأوسط ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى علي 100 كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار